كل ما لك به ما أراد هؤلاء كأهل السنة، وإنه ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي به ما لك ما أراد هؤلاء. أشهدكم أني لو رأيت فدين الله عز وجل لعبده جزاء ليس عنه، وهو جزاء بالباب جزاء بالباب. ولهذا جاء الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في مالي ذكرته في مالي خير. والإشارة الخامسة أنه يقابلكم عقب هذا المجلس مجالس الذكر والعلم أمركم فأوصلكم مغفرة. فنسأل الله جل وعلا أن يحكمنا هذه الخمس ولا واحدة منها لمنه وكرمه، إنه سبحانه جواد كريم. أيها الأخوة الكريم، هذه الليلة ليلة الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر الحجة في هذا العام الذي نحن وإياكم في أواخره عام 1444 من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم لما احتاج إلى التأليف وأنشئ الديوان في عهد خليفة أبي بكر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهما وكثر حاجتهم الى التدوين، اختلفوا بمن يدونون، فاجمعوا رضي الله عنهم اجماعا تقريريا على ان يؤلفوا بمهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم تلك الهجره التي غير الله بها وجهها في الدنيا، فكانت منعطفا عظيما في هذه الدنيا في القرار صلى الله عليه وسلم مكه الى المدينه بلد الايمان والكفر، وهي اعظم سفرات صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا ما خلا سفره الى معراجه الى ربه جل وعلا. راى رضي الله عنه واجمعوا على ان يكون تاليفهم بهذه الهجره لا بناء لرسول الله ولا بإله عيسى، وكان تأليف أهل الكتاب بذلك، ولا بحركة الشمس بما يسمى السنين الشمسية كما عليه المدرس وأبناؤهم، وإنما أعلمهم الله ووفقهم وجلهم، فأجمعوا على أن يؤلفوا بهذا العدد العظيم بمهاجره صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم تبادلوا الرأي بما يدلون عنه، فمن قائل من رمضان ومن قائل من قبله، فرأى عمر ورضي الله عن عمر أن يكون كتاب تأليفهم في هذا العام بشهر الله المحرم الواقع بعد الحج بعد شهر الحج، فأجمعوا على ذلك ومضوا عليه، ولم يزل عليه المسلمون على هذا من بلد مزدما في عهد الصحابة إلى هذا اليوم، وإلى أن يشاء ربنا جل وعلا تمييزا وخصوصية لكم أهل الإسلام وتميزا لكم عن غيركم من أهل البلاد. وهذا ما فيه من الفقه العظيم، فيه أجر مراعاة أسس الشرع ومقاصد الدين في تميز المؤمن يعرف بعيلته لغيره. وكان صلى الله عليه وسلم في سنته يحب ان يشابه اهل الكتاب في العباده، لكنه يخالفهم في صفتها وهيئتها وفي زمانها. فهذا غصبا عليه الصحابه رضي الله عنهم هذا التاليف ببدايه العام الهجري. والله جل وعلا جعل أعمارنا وجعل تكون في هذه الأيام والليالي. من هذه الأيام والليالي يحدث بعضها بعضا ويحدث بعضها بعضا. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة يحدث هذا لمن أراد أن يتذكر طوالته. إذا فيه تذكر واعتبار، فيه تأمل ونظر لمن أراد أن يعبد الله ويشكره يثني عليه مما هو أحد. وما الزمان يرعاكم الله إلا هذه الأيام والليالي. فبجوارها تتشكل الأسابيع والشهور، ومنها الأعوام والسنون، ومنها دهر بعمري وعمرك وعمري أخاك، إلى أن يكون يأمر الله بقرار هذه الدنيا وإقبال ذات الآخرة أعظم منها. وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أي الحياة الكاملة. وقد ذكر العلماء رحمه الله مستفادا من الأدلة أن النور ثلاثة، فدار الدنيا وهذه التي نحن فيها وفي غفاها وبلاها وجهلها وانتهاكها، والبلاء والنعيم فيها على الأبدان، ويرفع الروح عن ذلك بعضهم نصيب في هم وحزن وفرح وسرور وحب. الدار الثانية هي دار البرزخ بين الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم البعث. فهي دار متوسطة ليست دائما في هذه الدنيا، برزخ وسط. ولهذا غير بعدها بقوله إلى يوم البعث. ودار البرزخ هي القبر، وأضيف العذاب والنعيم إلى الظالمين، لأن أكثر بني آدم ولكن فيه القرون لا تكفر، فإن بني آدم من تأكل النار كذا من الجهل، ومنهم من يطير في الهواء، ومنهم من يعرف السباع، ومنهم من يغرق بالبحار. لا يعلم كان الأغلب والأكثر يظهرون أي المنون. أضيف العذاب والنعيم في الأدلة الشرعية المتواترة إلى القبر باعتبار الأغلب وخبر كل شيء بحسب. والعذاب والنعيم في دار البرزخ والقبر على الروح، ويصيب البلد من ذلك نصيبه. أما دار الآخرة الكاملة التي قال الله فيها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة، فالعذاب والنعيم للروح والبدن جميعا لهذا ولهذا. فسبحان ربي ما أعظم ما أجل وما أكرم. وهذا الزمان في تصوره عجيب وغريب، ولكن لا يعلم من ذلك الا من وفقه الله وهداه واعانه وسدده. لو لم يكن عفو من الله للفتى فاول ما يبني عليه اجتهاده. ولهذا تدعون على ربكم في كل ركعه: اهدنا الصراط المستقيم. فلا مهدي الا من هداه الله، ولا موفق له الا من اعانه الله ووفقه. تمر الايام والسنين، يكبر الصبي ويكبر الكبير، يشيب الصغار ويأكلون، ثم ان شاء الله منهم يهربون ويعودون إلى أول العمر. الله خلقه من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعف، إلى أهل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء. يدعو بتجاوز هذه السنون كالأطفال والأشد من هؤلاء الأطفال، لتعلم قدرك يا عبد الله وتغير هذه الدنيا بقدرها، فلا تفرح بها ولا تشغل قلبك وخاطرك في تتبعها، فإنها دار الغرور وهي دار يتجوز منها المؤمن في هذه المقام، لأنه مسافر مهاجر إلى ربه جل وعلا. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا بغافل مسافر يسير، فنزل فاستغل فاشترى كل شجرة، فلما قام واصل السيرة هذه الدنيا التي تقابل فيها الناس وتتعاون وتباغضوا وتنابروا، وصار لكم ما ترون وتسمعون وتحسون وتشاهدون من انواع الملل والبكاء والكبر والشهاده، وهي لا تضر الا الناقص والقاصد، اما المؤمن واما الموقف فان الدنيا لا تضره. وبالعليم من كان في الدنيا هما جعل الله فقره بين عينيه، وكل ذلك العبد لا فقر له، ومن جعل الاخره هما جعل الله بينه في قلبه. لما؟ لانه يعيش على الدنيا بجسده وقلبه وشعوره يرجو الى قول الله عز وجل وكرمه وانعامه بذلك. هذه هي دار كذا تصور ايامها واعقامها، يعتني بالمؤمن ويقبل عنه، فاقبل ايمانه وعينه، فان الله جل وعلا يقول في الايه الجامعه وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. بما دون هذه الآية أن من مرت عليه الكبائر والتعاظر ومنها صوم الأيام من الأعوام ولم يعتبر وتذكر، فليعلمه على أهل الأمرين، إما على موت فضله وإما على مرض المرض الشديد، لأن الله حصل التذكر والاعتبار للمؤمنين، فإن الذكرى وبين ذلك يا عبد الله فإن علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة عند تفسيرها عند علماء الإسلام يخصصونها ثلاث درس باعتبار الوقوع، ويقسمونها باسمين باعتبار الكبر والصغر، فالكبرى عشر التي وردت في حديث حذيفة بن أسيد الكبائي رضي الله عنه الذي أخرجه عنه مسلم في الصحيح، قال طلع علي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتلاقى فقال لا تلاقوا، قلنا نتلاقى الساعة يا رسول الله، قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر طلوع الشمس من مغربها خروج الدابة على الناس الضحى والدخان والدجال والدجال ونزول عيسى بن مريم وثلاثة وسوف وخروج يأجوج يوم وخروج يأجوج يوم مرجوج وثلاثة وسوف خاص بالمجد مجد الجزيرة وخاص بالغمد مغربها وخاص ذلك في هذه الجزيرة جزيرة العرب. قال رأيت ذلك النار تخرج من قعر عدن، في روايه من بلد عدن تقارب الناس الى حشرهم، تقيل معهم حيث قالوا وتلميذ معهم حيث باتوا. صدق كلامه على هذا العدل الكبار انها ايات الساعه العشر الكبرى وما دونها صدق عليه. وفي آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفلم أو وكلا إن خلتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومنها فتح بيت المقدس وفتح على عهد عمر وقال رضي الله عنه وعن الصحابة مفاتيح من التأديب كبير النصارى والبركان الذي وقع للصحابة في بطن عمرهم على المقعة والقرص. أنما من كان القسم الثاني علامات المقعة وما زالت تتجدد وتتنوع في فروعها ومنها ما بصدده في هذه الجلسة في تصرف الأعلام الأعوام والملاهي والدهور فقد جاء في أحراف الساعة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الساعة حتى يكون اليوم كساعة والأسبوع كيوم أو كجمعة والشهر كجمعة لا يكون الساعة حتى يكون العام كشهر السنة تكون كالشهر في صفحته والجمعة كاليوم في صفحته واليوم كالساعة والساعة والساعة كحاق العسير أي أنه في آخر الزمان يتسارع ويمضي الزمان بسرعة وهذه ما يجدون وتحسون إحساسا يشهد له مع الدليل الواقع تصرف الأيام والليالي ما أسرع العام الماضي كانه أمس فمضى بها الصلاة ولا سيما على أهل الصلاح إذا جاءتهم مراسم الخيرات والمسابقة إلى الطاعات تنقاد عليهم المسلمين ومن شباب المسلمين وأفرادهم من يشكو المال الضيق وطول الوقت وليس الوقت يباع ويشترى ليقعد هؤلاء عقلا الى غيرهم من اهل السفر فهذه علامات الساعه والامر سيزداد وهو الذي جاء ذكره فيما رواه البخاري وغيره من تسارع الزمان تقاربه يتقارب الزمان حتى يكون الشهر كالجمعه والعام كالشهر والجمعه كاليوم واليوم الساعة والساعة بهذا العسير في صفحتها والأرض يزداد وقع ذلك ولا الأسباب يزداد إلى أن يمضي الله أمره إنه إن أمره كان مكتوبا سبحانه وتعالى والعبرة يا معشر المسلمين في تذكرنا وتذاكرنا بمضي الأيام والليالي والأعوام أن تنتبه وتعتبر وتعرف مع نفسك وقفة المناسبة والمعاتبة التي هي للمؤمن تذكر واعتبار ثم تنظر في آخرتك وتنظر بما تمكن عليه حكما لا شك ولا تجد فيه كم مضى من أحبابك وما من أقاربك وقال لك وجيرانك ما يتمنون ان يعودوا الى الدنيا لحظه ليسجدوا تسبيحا ويسجدوا سجدا ويركعوا ركعه من ذلك الدوام نعم ايها الاخوه الكريم هذه من ميادين العبره والاعتبار انا ايها المطلق وانت ايها المطلقه هذا الشيخ لا في هذا الوجه وظهر في شعرك فما كان ممنوع منه هروب الى الصيدليات بشراء الاصفاد بانقاض بغوار الثمن او اعتبار بانه مضى من عند الكرام نعم من لغته خاصه امر بمن ظلم ولو دفع إلا ما وراء ذلك، فإنه بما جاء في تفسير قول الله جل وعلا: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، أنه الشيخ يدور بعارض الرجل والمرأة، فهو استعداد وإيذاء للرحيم، نذير من الله عز وجل لا في هذا الشيء. وليس الشيخ عيبا إلا عند الضعفاء والبصراء، وإنما هو عند الكرماء وعند ذوي البصيرة ليس بعيب. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، وهي الإشارة لكم أهل الإيمان وأنتم لا مشابهة شعور بوجودكم ورؤوسكم. قال صلى الله عليه وسلم: من جاء بالإسلام شيبة كان له نورا يوم القيامة. هل النور يطفأ أو يزال؟ هذه بشارة. فمن شاب بالإسلام شيبة وهو على دين الله وعلى توحيده وعلى طاعته كانت هذه الشيبة نورا لا تكون ظلمة إلا لمن. وجاء في خبر من قال لنا أن إبراهيم الخليل أبا الأنبياء عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل الصلاة رأى الشيخ عالما، رأى الشيخ لائما في عدتين، فقال: ما هذا يا ربي؟ قال: هذا مقام من إبراهيم. قال: اللهم زدني منه، اللهم زدني منه. وفي قصص العرب وأحبارهم لما خطب رجل بنتا ورأته الشيخ في عهد الرجل ردته لشيخه فاسترسل فعرف ان السبب انها ردته لشيخه. ترى هذا الاهتمام يا اخواني الان اني سيكون الشاعر بعد الوقت اخبر رجلها الشيخ عن ان الله لا يرضى في عهد الرجل. قال: اعيرني للشيخ وهو فليتها عيرتني بما هو عار. وهذه عبره تعتبر بها وتحمل ربك عليها انك ما شئت على قمر ولا على ضيعه، وانما على صلاح وفلاح، على عباده وتوحيد لربك. وذلك ان الله عز وجل لا يضيع. وفي تصرف الاعمال عبره اخرى مع ما سبق. روى الامام البخاري في صحيحه بسند عن الزبير بن عدي قال: دخلنا مع الناس على انس بن مالك في البصره في ضيعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشكون اليه جور الحجاج وظلمه. فقال له انس رضي الله عنه معزيا ومتقيا في امر نحن بصدد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ياتي زمان الا ولن بعد بشر حتى تلقى ربكم، في روايه حتى تقوم الساعه. هذا الحديث العظيم تعتبر به ان زمانك المستقبل ليس كما مضى، فتعتبر بما مضى فتتخذه جنه لك ومنهاجا وصيانه وحكما في المستقبل. وهذا من حيث الجنه وتغلب لا من حيث كل المضطرب، فقد ياتي زمان خير مما قبل في جهه في بلد في مكان في نسك. وهؤلاء اخوانهم الحجيج لهم ايام في مقدمهم من حجيج، وقد فاز منهم الفائزون. وليس مع الله عز وجل في التعامل معه خاص، بل نتعامل مع الله وكان مع الله وكوابع مباشره. يجري إلا والذي بعده شر منه، عام إلا والذي بعده شر منه. وهذا بناء على الأصل الشرعي المضمن في جواز الفتن وتكافؤها ولفظها أن نظمت وبلاعيها من يضيع وتلاذيها من يفتن. قد ورد في هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة والمسابقة للعمل الصالح بالفتن، بالغ بالأعمال فيها ما يقع بين المؤمن من شدتها وحلاكتها، فتن يستمر بها مؤمنا يا إلى عليهما يسجد كافرا يرجع مؤمنا يسجد كافرا. قال صلى الله عليه وسلم كثر دينه بعرض عرض يسير من الدين، رفع عليه الدين وغرب عليه إيمان حتى ساوم وذلك عليه بدعاء إن لا أعلم وما ومن ومعه مئة من قاصون فارس بن بريدة رضي الله عنهما محددة إلى أن يهتمها الصغار وينشأ عليها الكبار ويعاني الشرك. الدنيا حب الجاه اعظم من حب المال لانه يشتري به من هذه الإيمان يرد بالإجابة وبالحكمة من المالعين وانتقال من اعتبر بها في أيامك ولا يومك وأحوالك. المؤمن دنيا ليست دار خلود وإنما دار استقرار إلهي. ولهذا يحاسب نفسه في ليله في نهاره وفي صيفه وفي شتاءه يحاسب نفسه فيلومها على ما كان من تقصير وتأبيد ويلومها على ما قارب معصية الله جل وعلا ليسكن عليه الحساب يوم القيامة. وما أتاك أيها الوقف وما أسعدك أيتها الوقف إذا وقعت وبرحتما وأحسنتما عند ربكم تحاسبون أنفسكم بما كانت اليوم سيما إذا قرر من أسئلتكم وهذا اللسان محط البلاء وهو في نفس الوقت محط التوبيخ لمن وفق الله وحمد عليه لسانا وقلنا ذلك في جواهره. ثم كان عن نفسه حفيظا ورقيبا فعدل وسدد واستقام على طريق المسلم الى الله جل وعلا. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه حديثه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من البقيع. ما البقيع؟ أنظار المدينة دخل من الصحابة وغير الصحابة ابن الربيع عبد الله بن أبي وأرابي لما أبقي فسلم عليهم السلام عليهم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم ذهبت عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه قال وجدت اني لقيت اخواني. قالوا قال السنه اخوانك يا رسول الله. قال انتم اصحابي واخواني لم امنوا بي ولم يلقوني وامرتهم على الحق اعرفهم. قالوا كيف تعرفهم يا رسول الله وانت لم تلقى؟ فضرب لهم مثلا بما له خير محجلة ما التحجيل فيارض في قوائمها مع خير كهم سوء ألا يميزها؟ قالوا بلى. قال فإني أعلم هم في بلاد الغرور يأتون يوم القيامة بما لا غرما أي غيرهم إلى مصير محجلين فيه لنا هذه العبادة يقول الله أبقى نورا لصاحبها يوم القيامة. وروى أهل السنن عن سبعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو لعبة الخشن وعتبة بن غزوان وغيرهم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن من ورائكم أيام الصبر إن من ورائكم أيام الصبر القالوا في أعلمين كالقابل الحجر. من ورائكم خطاب الصحابة وقد وجدوا ذلك رضي الله عنه بعد موته عليه الصلاة والسلام. لا لله أن يثبت إلا بقلوب الردة وثبتوا في عمر توسعوا بالمدود فأسقطوا بعض من الغابرين في أمهم فارس الرب. وفي وقت عثمان استمر حتى كان أول وزارات الغابرين في الصواعق وأميرها وقالوها معاهده بن أبي سفيان رضي الله عنه. ثم وقعت ابنة الخوارج الدهمة تبعتها ابنة الروافض ثم بدأت الفتن تتلاعب قدرية مجيئة صوفية نتعلم بما بالأهواء وفي كلمة أخرى بالأموال وبالنساء وبالبورصة لمنازعة الأمر هذا تكافؤ وتنوع في هذه الفتنة. إن المراهق من يرى الصبر القادر بما على دينه كالقادر على الجنب للواحد منهم أجر 50. جاء في رواية يقول عبد الله بن مبارك عن شيخه قال يا رسول الله 50 منا أنا أرض منهم. قال من منكم من شدة البلاء في آخر الزمان وما تكبر من أيام والأعوام إلا مسلم إلى ذلك من شدة البلاء أن يأتي بلاء عظيم يكون فيه الخلق على دينه كفاضل على جرم ليس له حيلة في أن يموت فإن قتل نفسه فهو من النار إلا أن يسلم ويصادق ويستعفف وفي ميلاد ذلك كله يلجأ إلى الله يلجأ إليه مما يهمه ويهمه ويؤذيه ويكرمه وهو بهذا تزيد المحن عند الله مننا لا يزداد بهذه المحن عند الله مننا للواحد منهم أكثر خمسين الصحابة رضي الله عنهم قلوبهم متطلعة إلى مضاعفة الوجوه وإلى الأعمال الصالحة هل تقدر أن لله لا نمال إلى التكاثر في الأموال والأولاد والتكاثر في المال والنجاة لا أمر التكاثر في ماذا؟ في الوجوه والعمل الصالح للواحد منهم 50 و50 هنا إما أنها تفيد الكفر وهذا هو الأظهر في أبواب العلوم أو أنها لطالب المعدود وكلاهما يؤدي المعنى قال منا أو منهم قال منكم يا نصحات الأمية النبي صلى الله عليه وسلم ثبته الله بها لرسول الله ثم بعد موته ثبته الله ببعضه اجتمعوا تأتت كلمتهم وعرفوا بعضهم قوله لا في زمن ادغام الفتن وتكاثر خطوبها وقيل العلم وذهاب المؤمنين لله عز وجل ويكون الهوى فيكون المستمس بالسنة عندئذ كالقاطع على جبله من شدة ما فيه من البلد لا يأكل بهذا أفضل من الصحابة فإن الصحبة لفضل وشرف لا يعتمد على شيء ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فولا لنفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا جبل هذا الجبل العظيم لو كان له مثل ذهب أنفقه كله في سبيل الله لم يكن منه شيئا ما بلغ مد أحدكم مد من طعام أو سحاب ولا نصيب المد النصاب للمد ولا نصيب المد دل على أن ضعف الصحابة لا هذا الأصل الشريف وهو بقول الله جل وعلا في آخر المراء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنهم الآية فخذ من أيامك ولياليك يا عبد الله عبرة واعتبار وخذ منها تذكر واستعداد وكن لئيما فهيما بماذا؟ بأن تعتبر من مضى ومات لا باقي ولا مؤمن كيف نمر إن قطعت أعمال بينما نرى أن يرجع إلى الدنيا ولا حول ولا فإن كل ذلك من أبيع الصلاة المدفوعة والصدقة المدفوعة إليها، ولكن تخصص تخصصها في جماعة لم يخصصها الله به ورسوله وقعت في بدعة نفسه. يقول كثير من هؤلاء بدع حسن أثية، لكن الشيطان غلب عليه بجهله حتى اعتبر بدعة يظنون خيرا. وزمانكم زمان العناد والمكافأة، يأتي من يكافئ ويعاند، وهذا في مشكور قول الله جل وعلا من أمر الباطل أفمن زين له سوءا فرآه ظنه واعتقده بنفسه أو من معه من أهل الجهالة فرآه حسنا، فإن الله يدور من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليه الحسرات والله عليم من السماء. ومن البدع كلمة هو من يعتقد أن العمل يبقى لنهاية الفعل من الحجة ويبدأ عاما لا يريد به من المحرم، لا عامك الذي طوى عليك ما كان منه سنة من ميلادك، لا أنه عام 44 وعام 45. ويترتب على هذا الاعتقاد اختلاف في أقوال وأفعال الاعتقاد. ومن المخالفات ذلك ما بدأ ينتشر في الأزمان المتأخرة مشاركة لأهل الكون، فهم يعتقدون أن هناك دراسة السنة الميلادية، وفي رواية الكتب كتبت من الكنيسة احتفال آخر برأس السنة يبذل فيه ملوكا من الأموال والجهود ويتابع الإعلام بأنها محدث وجد أن البعض في المسلمين من يقارنون هؤلاء من قوتهم بزعمهم انتكاسا عن دينهم على الاحتفال به، يكون فيه احتفالا برأيه براسه السنة الجديدة، أما الرجال ربما أذاعوه ونشروه في الوسائل، وهذه أيضا مما من البدع والمجلات لإحداث مهرجان لم يشرعه الله ولا رسوله. فما بعد هذا الجمع الكريم، وهذا الحديث لك يا من قال استثنينا او شردتها او جلوسها، فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اعذر الى بيت ابلغه استثنين ثم لم فإنك توسي فتحرك تكون ولا تكون، وتنصت فإنك توسي ولا تنصت، وهذا الموت يتخطط الناس من أقاربهم وأحبابهم وغيرهم، فأنتم اليوم تصلون على أمواتكم وغدا ولا بد سيصلى عليكم، فاعتبر بهذا وسر في مسيرك إلى ربك وتزود الميزان وأعقزه فهو سالم تزود فإن نعم الزاد التقوى والتقوية من البلد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم، ونسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى في الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عتاب، وأن تحل علينا رضوانك ولا تسطر علينا هذا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح لنا ديننا وعصمتنا منه، وأهلنا دنيانا التي فيها نعاشنا، وأهلنا آخرتنا التي إليها معاد. الاجتماع انما هي اذا رعد احد المسؤول فهو سبحانه اعظم وكبير مقبول وهو جل وعلا ثواب كريم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.